من بعد ما جاءتكم البينات آيات الله الدالة على أن الدخول في الإسلام هو الحق، فاعلموا أن الله عزيز أي غالب لا يعجزه الانتقام منكم، حكيم أي لا ينتقم إلا بحق. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ أي هل ينتظرون التاركون للدخول في السلم إلا أن يأتيهم الله لفصل القضاء وللحساب والعذاب في ظلل من الغمام والملائكة؟ أي سوف تأتيهم الملائكة لتنفيذ أمر الله فيهم، والغمام هو السحاب الرقيق الأبيض، وقضي الأمر أي هو واقع لا محالة، أي وفرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.